ما هو لا يطالب بشيء، انفسخت الإجابة. هل أتى فجأة؟ ما كان متصور لا من المستعجل ولا من المؤجل. كذلك هنا الرفع أتى فجأة، ما كان متصور من العام من المكلف أبدا، كان مستمر عليه ويعمل بما سبق. أما ما عند وقوع الحادث في البيت أو غير ذلك فإنه ينقطع، انتهى الأمر كما هو في نسخ التوجه إلى بيت المقدس ونسخ بالتوجه إلى الكعبة أثناء صلاة العصر في مسجد قباء. صلوا في صلاة العصر ركعتين، فلما جاء رجل وقال لهم النسخ وروى ذلك وهم يسمعون وهم يصلون، انصرفوا وهم يصلون انصرفوا إلى إيه؟ إلى الكعبة، ولم يعيد الصلوات على الركعتين ولم تبطل صلاته لأنه يعمل به على ما هو عليه. كذلك الكسر في المكسور، هذا الإناء مثلا جاهز للشرب فانكسر، أصابته سعافة سماوية وانكسر فجأة، لم يخطط له صاحبه. نعم. كالكسر من المكسور والفسخ في العقود، لو قال قائل إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود، فالمعدوم لا حاجة. لاحظوا هذا الاعتراض، كرروا نفس الكلام السابق في قاعدتهم في الرد على كلمة الرفع يعني الأول، لكن كرروه بمثال فقال. لو قال قائل منهم يعني من المعتزلة، لو قال قائل إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود، فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه والموجود لا ينكسر لكان غير صحيح. نفس السابق، يقول الموجود لا ينكسر والمعدوم لا حاجة إلى كسره لأنه أصلا معدوم، نفس الكلام السابق. نقول هذا الكلام نفس السابق إذا لا يصح. لماذا؟ قال فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه والموجود لا ينكسر لكان غير صحيح، لأن معناه أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر، وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه. بين كسره وانكساره بنفسه لابد من إدراك التفرقة بينهما لنفرق بين التخصيص وبين النسخ. انكساره بنفسه هذا يسمى انتهاء وقته، أما كسره فيسمى فسخ الإجارة أو النسخ. فالمستأجر هذا لما استأجر البيت يعلم تمام العلم هو والمؤجر أنه في آخر السنة سينتهي الإجارة، في تجديد أو غير تجديد أو زيادة أو نقصان مسألة أخرى يحدث معه، لكن إذا وجدت آفة سماوية على البيت انفسخت فجأة من حيث لا يعلم للمؤجر والمستأجر، هذا هو النسخ في هذه النقطة. كذلك هنا الكسر والانكسار، الكسر في نفسه هو انتهاء مدة العبادة أو انتهاء كما يعبر عنها أو انتهاء مدة الإجارة، أما الكسر فهو الذي أتى فجأة، وهنا فرق بينهما. لأن معناه أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر، وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه، كما ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها. لاحظتم؟ يعني كسره هو فسخ إجارة وهو النسخ، وانكساره هو انتهاء الإجارة ولا يسمى نسخ. ففرق بينهم، فرق بين الأمرين، فرق بين أن نعلم أنها من الخطاب نفسه علمنا أنه سينتهي العمل بهذا من أول يوم من السنة، نعلم أنه في آخر زكاة. وأما الفسخ الذي أتى فجأة فهذا هو النسخ الذي يراد به، وهذا الرهن. وبهذا فارق تخصيص النسخ. نعم، يعني يقول بهذا، بهذه النقطة تعلم أو يعلم القارئ الفرق بين النسخ والتخصيص. التخصيص يعلم من الكلام أن هذا اللفظ العام مخصص وقاتل الذين كفروا إلى آخره، ثم قال في آخره حتى يعلم. عرفنا من اللفظ أنهم أن نقاتلهم إن لم يسلموا أصبحوا أهل الذمة إذا أعطيتهم، ثم أتم السبق إلى الليل. عرفنا من هذا الخطاب أننا نصل إلى الليل، هذا تخصيص يسمى بالغاية، بواسطة المخصص وهو الغاية. أما النسخ لا يطلق على هذا النسخ أبدا، لأن النسخ يأتي فجأة، لا بد من خطاب متراخٍ عن الخطاب الأول لم يكن يعلم به الإنسان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قد علمنا أن المقصود بالناس هي طائفة من اليهود أو بعض العرب الذين أو طائفة من العرب، واختلف العلماء في هذا. يعني معنى كلمة الناس عامة لو دققنا فيها، هل دخلت على اسم جنس تشمل جميع الناس؟ لكن علم الصحابة أن المقصود بالناس هو أما شخص واحد وهو نعيم بن مسعود أو طائفة من العرب أو طائفة من اليهود أصبحت تريد أن ترهب كذا استؤجر يعني. نعم. وبهذا فارق التخصيص النسخ، فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض، وأما الثاني فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تعليل. يعني بمعنى أن التخصيص نعلم أن اللفظ لم يرد به العام من أول ما نزل هذا اللفظ، نعلم تمام العلم بهذا. أما النسخ لا نعلم شيئا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد أن هذا الحكم سينسخ. هذا هو الفرق بينهما، وستأتينا فروق كثيرة، لكن هو نبه على هذا هنا حتى يفرق بين الكسر والانكسار وبين الفسخ، فسخ الإجارة وبين انتهاء مدتها، ليطبق على ذلك النسخ. واضح الكلام؟ نعم. وأما الثاني من الاعتراضات، الآن بدأ يجيب عن الثاني من الاعتراضات، فقال ما هو الثاني؟ خطاب الله قديم. اقرأ الثاني لو سمحت. قال الثاني أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه. نعيده، يقولون إن خطاب الله سبحانه وتعالى قديم جدا، أول ما خلق الخلق جاء قدر على كل شخص سيخلق إلى قيام الساعة كل ما سيأتي، فكيف يرفع يقولون؟ الجواب قال: وأما الثاني فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف، كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون، ويعود بعود القدرة والعقل، والخطاب في نفسه لا يتغير. نعم، هم فهموا أن النسخ الخطاب، وهذا غير صحيح. لم يقل الجمهور بأن النسخ الخطاب، النسخ الحكم المتعلق بالمكلف، الخطاب قد يذهب به وقد لا يذهب به، قد يلغى وقد لا يلغى، لكن المقصود بالنسخ هو أن ينسخ هذا الحكم المتعلق بإيه؟ بالمكلف. مثل مثلوه بإيه؟ بمن عجز عن واجب في الصلاة أو ركن عن القيام مثلا، فإنه يسقط عنه. لكن هل معنى ذاك أنه سقط عن غيره؟ لا، سقط عنه، فإذا قوي ونشط يعود إليه. كذلك الخطاب منع عن المجنون، سقط عنها الحكم، إذا عاد إليه عقله عاد إليه الحكم، معنى ذلك أن الخطاب موجود. ولم يقصد بالنسخ هو إيه؟ هو نسخ إيه؟ الخطاب القديم الذي قالوه بأنه قديم، لم يقصد الجمهور هذا، وإنما قصدوا أن المنسوخ هو تعلق الحكم بهذا المكلف بذاته، هذا هو المنسوخ. لذلك الخطاب مستمر لا يتغير، لكن الذي تغير هو تعلق بهذا الخطاب بالذات. هذا الجواب على الثاني. نعم. وعما الثالث؟ نعم، وهو أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي لأن ينقلب الحسن قبيحا. نعم. وأما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل. نعم، عندهم قاعدة وهو أن العقل يحسن ويقبح، ويقولون إن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وهو حسن، ولا ينهى عن شيء إلا وهو حسن، ولا ينهى عن شيء إلا وهو قبيح. فعمموا هذه القاعدة وقالوا كل ما يحسنه العقل فهو حسن ويجب أن نعمل به، وكل ما يقبحه العقل فهو قبيح ويجب أن نعمل به. كلامهم هذا السابق في دليلهم أنه ينقلب الحسن إلى قبيح والقبيح إلى حسن، هذا يقول يقولون بالرفع، يعني يقولون بهذا، هذا يقولون أنه معتمد على هذه القاعدة، والقاعدة بأصلها لا يقر بها أهل السنة والجماعة ولا الجمهور ولا جميع العلماء إلا المعتزلة فقط. لكن الحقيقة والحق يقال أن المعتزلة ظلموا في هذه القاعدة، الجمهور الذين ينقلون عنهم ذلك عمموا، وكأن المعتزلة جعلوا العقل مشرع، وهذا غير صحيح ترى في كتبهم. لما رجعت إلى كتبهم صحيح أنهم بالغوا بعض المبالغة، لكن ما جعلوا العقل مشرع، وقد بينت هذا في كتاب اللي اسمه الخلاف اللفظي عند الأصوليين، بينت أن أكثر الخلافات مع المعتزلة في القواعد الأصولية خلافات لفظية وليست معنوية، فهم يقولون ما يقول الجمهور، لكنهم بالغوا في بعض الأمور وفي بعض التعبيرات التي أرادوا منها تنزيه الخالق، ووقعوا في أشياء ومحذورات لا يقرها الجمهور. نعم. وأما الثالث، يعني الثالث كما قلنا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، يقولون أصلا لا نقول بهذه القاعدة، إذا ما بني عليها كله باطل لأنها أصلا باطل. نعم. وأما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل، فقد قيل إن الشيء يكون حسنا في حالة وقبيحا في أخرى، لكن لا يصح هذا العذر لجواز النسخ قبل دخول الوقت، فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد. والرابع، نعم، وهذا كأنه يريد أن يبين جواب آخرين على المعتزل غير جوابه، فأجاب بعضهم وقال إن نعم نقركم على أن الله عز وجل أقر ذلك الحكم لأنه يناسب العباد في ذلك الزمان فيكون حسنا لهم، فيما بعد أصبح هذا الحكم لا يناسبهم ولا يجلب لهم مصلحة ولا يدفع عنهم مفسدة، لذلك نسب فصار قبيح. ابن قدامة وغزالي ونقل عن الغزالي يقول هذا الجواب لا يصح، وإن أجاب به الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن عندنا مسألة في النسخ وهي نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله. فرجع وجل نسخ وهم يستدلون بتلك الواقع حيث أن الله أمره بذبح ابنه، فلما أراد أن يمتثل نسخه، قالوا لم يكن حسنا ولم يكن قبيحا، لأن ولم يمر عليه زمن لأجل العمل به، ما أعطاه الله عز وجل زمن لأجل العمل به، فلم يعمل به، فلذلك هذا الجواب لا يصح يقوله، لكن الجواب الأول أصح، وهو أن ذلك الاعتراض مبني على قاعدة باطلة، وما بني على الباطل فهو باطل. والرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد، حتى صار غير مراد، يعني كيف أن الله أمر به، يقولونهم أن الله أمر به، ما أمر به إلا لأنه أراد ثم نهى عنه ورفع، إذا ما نهى عنه إلا غير مراد، فيكون فينقلب المراد غير مراد، هذا تناقض في حق الله وهذا لا يجوز. الجواب قال: والرابع ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح. أي نعم، هذا أيضا مبني على قاعدة عندهم فاسدة وباطلة، وهذه القاعدة في الأوامر والنواهي، حيث أنهم يقولون إنه تشترط الإرادة في المأمور به، يعني ينبغي أن يكون الآمر مريدا لوقوع المأمور به، وإلا لا يصح أن يكون أمرا، هذا شرط منهم. الجمهور قالوا أبدا، لا يعني نقبل هذا الشرط، فقد يأمر الشخص بشيء لا يريد وقوعه، يأمره للامتحان والابتلاء، قد يأمر الأبناء ويشدد عليهم بشيء، فإذا أتوا للأمر به ورأى أنهم قد امتثلوا وأطاعوا في أول الأمر لم نسخ أو ينسخ عنهم هذا الأمر، فقد يأمر الشخص بشيء لا يريد الوقوع منه. كذلك الله عز وجل أمر بذبح، أمر إبراهيم بذبح ابنه وهو لا يريد منه، لا يريد وقوعه، لذلك نسخ قبل الوقوع، هذا دليل الجمهور. أما المعتزلة يقول أبدا، لا بد من اشتراط الإرادة، وإلا لا يسمى الأمر أمرا حقيقيا. إذن هذا الرابع، الاعتراض الرابع مبني على قاعدة فاسدة أو باطلة، وما بني على الباطل فهو باطل. نعم. من يجيب؟ هل الأمر الشرعي أو الكوني؟ ها؟ كوني ولا شرعي؟ هذا أمر عليكم كثير. نعم. يلا يا شيخ. وأما الخامس البدء، القول بالبدء. وأما الخامس ففاسد، فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونهى عما أمر به فهو جائز، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولا تناقض، كما أباح الأكل ليلا وحرمه نهارا، وإن أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ، فإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم، يقطع فيه التكليف بالنسخ، فإن قيل. نعم. الخامس قالوا إن كلمة الرفع في الناس نفهم منها أن الله سبحانه وتعالى بدأ له وظهر له شيء غير ما ظهر له في الزمن الأول، وهذا مستحيل على الله، قد يجوز على الإنسان، لكن الله لا يستحيل له أن يبدو له مصالح لم تبدو له فيما سبق أو مفاسد، فالله يعلم المفاسد والمصالح وجميع ما يخص البشر من أول ما خلق. الجواب من وجهين، أو نقول إن أردتم. أعد الأول. قال: فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى باح ما حرم ونهى عما أمر به فهو جائز. هذا جائز لا شك. نعم. لأن الله عز وجل يبيح شيئا في وقت ولا يبيح هذا الشيء نفسه في وقت آخر، لا شك. وعلى جميع الأوامر والنواهي والفروع الفقهية مستمرة على هذا الحال، فأوجب الصيام في النهار ولا يجزي صيام الليل ولو صام الدهر كل ليلة، هذا لا خلاف فيه إن أردتم ذلك أنتم. أما إن أردتم، وإن أرادوا أنهم كشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ، فإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ. أين يعني إن أرادوا أن الله ظهر له ما كان خافيا فهذا لا يمكن في حق الله، وهذا مستحيل، لأن الله لا تخفى عليه خافية لا صغيرة ولا كبيرة، والله عز وجل يعلم مصالح العباد والبلاد. وقد يقول قال: أجل لماذا النسل؟ لا شك أن النسل له حكم، فالله عز وجل له حكم من حيثيات كثيرة. فالله عز وجل لما أنزل هذا التشريع وجد قوما يعني كفار وقد تعلموا على أمور كثيرة، فلو فاجأهم بالتحريم بتحريم كل شيء وإلى آخرك على ما عملوا لا كان عندهم رد فعل ولم يؤمنوا. فمثلا عندكم الخمر، الله عز وجل يريد أن يحرمه كله ما فيه من المفاسد الكثير، ولكن الله عز وجل قد حرمه بالتدريج. أولا بين أن الرزق الحسن أحسن من الخمر، هذا أول في الآية الأولى. الثاني أن منافع الرزق أو مضار الخمر أكثر من مضار الرزق. الثالث أنه حرمه في أوقات الصلاة فقط، أما غير فاشربوا ما تشاءوا. الرابع بالتدريج، كذلك الربا وغيره من لأجل أن يسهل الحكم على المكلفين الذين قد تعلموا، حديث عهد بالإسلام، قد تعلموا على أمور كثيرة وأحكام شرعية وأحكام في عهدهم من الكفر لا يفاجئهم. كذلك الآن الدعاة ينبغي أن يرتبوا أمورهم، لا يأتي لفاسق لا يصلي أبدا ولا ينظر إلى شرائع الإسلام ويقول أنت كافر وأنت لا يمكن يقال له مثل هذا، مثل هذا الشخص ينبغي التدريج، يقال صلي في البيت. الصلاة مع الجماعة اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال ويسهل عليها الأمر، فإذا صلى في البيت الصلاة ستنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم فيما بعد سيصلي مع الجماعة وهكذا وغيره. لذلك ينبغي أن يكون الدعاة معهم قواعد أصولية يدققوا فيها قبل أن يدعو إلى الله. لم يكن السلف الصالح يدعون الفساق أو الفجرة أو الزنادق بقوله تعالى وقول رسوله أبدا، إنما يأتون بشيء لهم بإيه؟ مما يعملون في يومهم وليلتهم، فإذا تمكنوا منهم بدأوا يأتون بالآيات والأحاديث. هم لو كانوا يؤمنون بهذه الآيات وهذه الأحاديث ما فسقوا أصلا. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان عالم نفسي دقيق في نفوس الآخرين ليدعو إلى الله. أما يأتي شخص إمام كذا أو نحو من ذلك ويأخذها كوظيفة هذا غير صحيح، وقد يفسد أكثر مما يصلح. جاء أبو حنيفة رحمه الله وهو من الأئمة الأربعة لقوم ينكرون وحدانية الله، وأتى بهم وذهب بهم إلى نهر دجلة في بغداد وقال: أجلس ما قال لهم قال تعالى وقال رسول، إنما قال انظروا إلى هذه السفينة التي تجري في النار، لو كان لها ربان أو رئيسان هل تصل في الموعد المحدد والوقت المحدد أو في المكان المحدد؟ قالوا أبدا، لأن كل رئيس سيأمر أتباعه بشيء يمكن أن تغرق أيضا. فقال كذلك هذا الكون، لو كان له مدبران لاختلف. الآن الشريكان تجد يختلفان في 10 في 20 في 50 سنة ورثتهما سيختلفان. انظر إلى هذه ملايين السنين لم يختلف، لم يخرج القمر أو الشمس أو النجوم في يوم من الأيام متأخر أو متقدم عن موعده في موسمه، مستحيل. فقالوا أبدا ما رأينا هذا ولم يروى لنا هذا. فقال لو كان له شريك الله عز وجل اختلف، فآمن أكثره. بعد ذلك بدأ يعطيهم من الآيات، أما أنه يأتي الشخص ويقف أمام الفساق وكذا لا يمكن، هذه إهانة للقرآن والسنة. نعم. فالله عز وجل لما أتى بهذا الناس له حكمة. كثير منهم ترى تأتي من هذه الشبهات، يقول لماذا الله عز وجل لم يأتي بالناسخ ولم يأتي بالمنسوخ أصلا، لماذا هذا التكلفة؟ الله عز وجل رأى نفوس الناس متعلمة على أمور كثيرة في كفرهم، فلم يرد أن يفاجئهم في هذه الأوامر والنواهي. فإن قيل فهم مأمورون به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ أو أبدا. إن قلتم نعم، يقولون إما أن يكون المأمور به في المنسوخ الأصل الحكم الخطاب الأول، إما أن يكون مأمور إلى وقت النسخ أو أنه مأمور إلى الأبد. هذا اعتراض المعتزلة. بدأ الآن يفصل وقال لا ثالث لهذين القسمين، بدأ الآن يفصل بهذين القسمين. فقال أما القسم الأول، قال إن قلتم إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة. نعم، إن قلتم أن الحكم الأول قد أتي به إلى وقت النسخ، فالناسخ يكون كشف لمدته، بيان لانتهائه، إن قلتم هذا فيصدق تعريفنا هناك لما قالوا بيان مدة العبادة. نعم. وإن قلتم أبدا فقد تغير علمه ومعلومه. نعم، وإن قلتم أن الحكم الأول الذي نسخ يعني كان حكما للأبد فهذا لا يكون بحق الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم أنه سيكون أبدي هذا الحكم، فكيف يخالفه بالناسخ؟ هذا خالف ما كان قد علمه، وهذا لا يجوز على الله عز وجل أبدا. إذن بهذا نصل إلى أن النسخ هو كشف بيان وليس نسخ لما كان ثابتا للأبد. نعم. قلنا هذا الجواب عن هذا الاعتراف. قلنا بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ، إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم، كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه إلى أن ينقطع بالفسخ، ولا يعلمه في نفسه قاصرا، ويعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم به لا لقصوره في نفسه. نعم، الجواب عن هذا باختصار أن الأمر فيه تفصيل. نقول بالأمرين، عند الله عز وجل أن الحكم سينسخ، هذا عند الله يعني إلى وقت محدد، أما عند المكلف فهو أنه للأبد فهو أنه لابد وإلا لما كان نسخا. يعني بمعنى أن هذا الحكم الذي ورد متاعا إلى الحول غير إخراج هذا يعتقده المكلف أنه سيكون إلى الأبد لا يمكن أن ينسخ فيعمل به. أما عند الله فهو أنه سينسخ إلى مدة معينة يرى أن الله عز وجل قد يعني تحصل فيها بعض المصالح للعباد والبلاد، ثم بعد ذلك إذا أتت هذه المدة انتهى. قد يكون جبريل عليه السلام عالم بالأمرين لأنه غير مكلف جبريل، فلذلك قد يكون عند جبريل خبر في هذا وهو النازل بالوحي، وقد ذكره العلماء إنه أجل الحكم الناسخ إلى وقت أمره الله عز وجل به لعلم الله عز وجل بالمصالح والمفاسد إلى زمن ما. أما المكلفون فإنهم يعلمون أو تمام العلم قطعوا بأن هذا الحكم دائم ويعملون به حتى يأتيهم النسخ فجأة، وهذا هو الرفض. فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ قلنا هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ. هذا كلام بعض المعتزلة وبعض من أنكر النسخ وسماه تخصيصا، أبو مسلم ابن بحر الأصفهاني نسب إليه أنه ينكر النسخ، وبعض طوائف اليهود. أما طوائف اليهود فلا حاجة إلى ذكرهم. أما هذا المسلم وهو الأصفهاني فإنه لا ينكر النسخ ولكنه يسميه تخصيصا، فالخلاف لفظي وستأتينا المسألة. فلذلك اضطر العلماء إلى إيجاد الفروق بين النسخ والتخصيص نظرا لاتحادهما في بعض الوجوه. ومن الوجوه المتحدة بينهما هو قلنا هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ، مفترقان من حيث يعني بمعنى أن الحكم فيه ما هو مطلوب وفيه ما هو غير مطلوب، يعني الخطاب هذا ورد فيه كذا ورد فيه كذا. قد ينسخ بعض مدلول الخطاب وقد يخصص بعض مدلول الخطاب. هذه العبارة مشتركان في إيه؟ قلنا هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ. نعم، هذا محل الاشتراك بينهما، يعني بمعنى أن الخطاب الوارد قد ينسخ مدلوله كله وقد ينسخ بعض مدلوله، كذلك التخصيص قد ينسخ مدلوله كله وقد ينسخ بعض مدلوله. هذا وجه الاشتراك. مثلا حرمت عليكم الميتة جميع الميتات، فنسخ فخصص الجراد والسمك في حديث الأحاد المعروف أحل لنا ميتة ودماء. فهنا المراد من حرمت عليكم الميتة هي ميتة البقر والغنم والإبل وغير يعني الجراد والسمك. كذلك النسخ في بعض وجوهه، فإنه نسخ بعض دلالات اللفظ، مثلا متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا حول كامل نسخ إلى 14 و10 والباقي منسوخ. إذا نظرنا إلى المسألة من حيث هذه النقطة، فإنهم مشتركان في هذا. مفترقان من حيث إن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، كقوله صم أبدا يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة. وكذلك كأنه يقول إن الناس هو تخصيص لبعض الأزمنة، أما التخصيص فهو يخص الأعيان وليس الأزمان، هذا كل ما في الأمر. يعني الناس يخص الأزمان والزمن، يعني اعمل بهذا الحكم إلى زمن كذا ثم تنتهي صلاحية العمل به، أصبح عملك به فاشل ولا يمكن أن كذا. أما التخصيص فهو تخصيص للأعيان، يعني بمعنى ورد الحكم عام لجميع المكلفين ثم بعد ذلك خصص عن بعض المكلفين وأسقط عنه. أكرم الطلاب إلا زيد، زيد لا تكرمه معناه. كذلك النسخ التخصيص بالغاية كما قلنا فيما سبق، وهكذا. وكذلك افترقا في وجوه ستة أحدها، يعني الآن لما أورد هذا الفرق العام أن النسخ يخص الأزمان والتخصيص يخص الأفراد والأعيان، أراد أن يبين فروقا خاصة بينهم فقال أحدها أن النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه. أين النسخ يشترط كما قلنا في التعريف السابق، التعريف الأول وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، اشترط فيه في التعريف التراخي والتأخر، ينبغي أن يأتي الخطاب الناسخ متأخر عن الخطاب المنسوخ ولو بفترة بسيطة، لكن التخصيص لا يشترط فيه ذلك، قد يأتي المخصص مع اللفظ العام مثل أكرم الطلاب إلا زيد، هذا مع اللفظ العام حتى يعطل أجل. نعم مع اللفظ العام أتم الصيام إلى الليل مع اللفظ نفسه. والثاني أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص. اي نعم، يقصد أن الناس قد ينسخ الحكم عن جميع الأفراد ولا يبقى أصلا، لكن التخصيص لا يصح فيه ذلك، فلا بد أن يبقى ولو واحد، يعني بمعنى الناس قد ينسخ الحكم نهائيا عن المكلفين نهائيا ويرفع ولا يوجد أحد يعمل به ولا يجوز، لكن التخصيص لا بد أن يبقى لأن اللفظ عام ويجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد، مثل الآية السابقة قلناها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهنا الناس لفظ. نقف على هذا الفرق إن شاء الله نكمل فيما بعد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة، قال رحمه الله: وكذلك افترق في وجوه ستة أحدها. نعم. لما ذكر تعريف الجمهور للنسخ وذكر تعريف أو تعريفات الآخرين له فهم من كلام الآخرين أنهم خلطوا بين النسخ والتخصيص، لأن التعريف التي ذكرها نقلا عنهم تدل على هذا الخلط، تدل على أنهم لم يفرقوا أصلا بين النسخ والتخصيص. لذلك أراد في آخر بيان حقيقة الناس أن يفرق بين النسخ والتخصيص حتى يتبين الأمر. وعلم الفروق من أهم العلوم، الذي يدعي فهم علم من غير أن يفرق بينه وبين غيره فلا يكون صادقا نهائيا، فلا بد من التفريق بين العلوم. والفروق هذه تتبين عند بيان حقيقة الشيء، فلن تعرف النسخ إذا لم تعرف الفرق بينه وبين التخصيص، لأن دائما يختلطان. لذلك اتهم بعض المسلمين على بأنه ينكر النسخ، مع أن العلماء يجمعوا على أن النسخ واقع، وهذا اتهام باطل، لأنه أصلاً سماه تخصيصا ولم يسميه نسخا. يعني لم يفرق بينه وبين التخصيص، لذلك قال إن التخصيص يجوز في بعض الأمور دون بعض والنسخ كذلك، وتتهم بأنه ينكره، هذا غير صحيح، لم ينكره نهائيا. المهم أن التفريق بين الفنون والعلوم لا بد منه، فلن تعرف. وأكثر الشبهات في العقيدة وفي علم التفسير وفي علم الحديث وفي علم الأصول والفقه وفي جميع العلوم، أكثر الشبهات والاختلاطات وعدم التركيز والتدقيق في العلم ينتج عن عدم التفريق بين الأمور. حتى الحياة العملية إذا لم يفرق الإنسان في أوقاته بين وقت علم ووقت غير علم وكذا وكذا لن يستفيد لا دنيا ولا آخرة أبدا. لذلك تجد العلماء من أدق الناس للمحافظة على وقتهم، وقت لأهله، وقت لرزقه، وقت لعلمه، وقت لتأليفه، وقت قسموه إلى درجة دقيقة ما تصور، قياسا على تفريق الله عز وجل للأوقات. فالله سبحانه وتعالى فرق الأوقات الآن لو دققتم النظر. وقت لا يصح الحج إلا فيه، ومكان. وقت لا يصح الصيام إلا فيه، لو تفطر يوم واحد بدون عذر في رمضان لن يجزئك لو تصوم الدار كله، لو تصوم 60 عام لن يجزئك أبدا. لماذا؟ لأن الأوقات لها حرمة ولها خصوصية ينبغي أن نتوقف عندها. كذلك النوافل في أوقات، الصلوات في أوقات خاصة دقيقة لا يمكن التعدي عنها ولا ثانية. إذا خرج الوقت بدون عذر هذا أمر تكلم عنه العلماء، فانتبهوا يا مشايخ، لن تفلحوا إلا بالتدقيق في الوقت. إن ضياع الوقت من خصائص سفهاء الناس في الدنيا أبدا، قاعدة معروفة، الذي لا يصير عنده وقت ولن يطلب العلم لا راحة له أبدا، فقد سيشحن نفسه بين الحلقات كما قال السلف الصالح فيهم. لا بد وقت الراحة ووقت للعلم ووقت لشخص الإنسان ونفسه ووقت لأموره. لو يأتي أعلى إنسان يريد أن يضيع وقته لا تطع، لأن إذا ضيع وقتك الآن فيما بعد سيختلط عليك أمرك ولن فلذلك أنا قلت نعود إلى موضوعنا وهو الفروق، علم الفروق. الآن لن تستطع فهم العام إذا عرفت، إذا لم تعرف الفرق بينه وبين المطلق، لأنه يختلف به. لن تستطيع علم القياس إذا لم تعرف الفرق بينه وبين مفهوم المخالف، لأن فيه من أنواع القياس قياس العكس، ومفهوم المخالف هو قياس عكس، لكنه عن طريق اللفظ. أمور كثيرة لا تحصى، فالفروق مهم. لذلك الغزالي لما رأى أن أسباب اختلاف الأصوليين لتعريف النسخ هو كونهم لم يفرقوا بين النسخ والتخصيص، أراد أن يفرق بينهما لينجلي الوضع. ونقل ابن قدامة ذلك نصا. أول الفروق قال: وكذلك افترقا في وجوه ستة، أحدها فائدة في توزيع الأوقات ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر، فاحرصوا على هذا الكتاب، إنه ألفه شخص بلغ 80، يعطيكم خبراته في العلم وطلبه، ويعطيكم ما نتج عن طلبه للعلم 70 سنة. فهذا الكتاب صغير لكنه مفيد. فمما ذكره ومن الفوائد العظيمة التي ذكره في هذا الكتاب المحافظة على الوقت، ولا يتساهل الإنسان في وقته مهما كانت الظروف. فيقول مما قاله: إن هذا اليوم، يوم السبت الموافق كذا من الشهر الموافق عام من الأعوام، لن يعود على الإنسان. قد تذهب الصحة وتأتي، قد يذهب المال ويأتي، قد يذهب الأولاد ويأتون، قد تذهب الزوجات ويأتي، كل غير يأتي، يعوض الله عز وجل. الوقت ليس فيه تعويض نهائيا. يوم السبت اليوم كم يوافق؟ 12، 12 من محرم من عام 1424، لن يعود هذا اليوم نهائيا. فيقول هو انه هذا اليوم ياخذ من نشاطك ويقدمك للاخره وياخذ من قوتك ما الله به عليك، لانه يوم مع يوم، اسبوع واسبوع مع اسبوع، شهر وشهر مع شهر، سنه وسنه مع سنه، كذا ما تعلم الا انت وقد وصلت. فلماذا لا ناخذ حقنا منه؟ يقول هو تكتب ورقه في اليوم تستفيد فائده يوم واحد، قد تقلل من هذا اليوم هذا، لكن اليوم مستفد، غدا تستفيد ايضا، ثم في في في في اخر الاسبوع ترى ان الفوائد كثيره وتعيدها، ولا الشهر والسنه تجد نفسك فعلت وفعل. نعم. الفرق الاول احدها ان النسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز اقترانه. نعم. في التعريف هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، يعني يجب أن يكون الناسخ متراخ عن المنسوخ، يعني متأخر عنه في الوقت. أما النسخ، أما التخصيص فلا يشترط في هذا الشرط. أحيانا يكون المخصص مع النص نفسه حتى يعطوا الجزية، هذا مخصص ترى، وهو مخصص بالغاية، يعني قاتلوهم، فإذا أعطوكم، إذا لم يسلموا، إذا أعطوكم الجزية فامتنعوا، لا يجوز، يحرم قتالهم إذا أعطوكم الجزية. فهذا يسمى تخصيص بالغاية. نعم. وأما النسخ فلا بد من إيه؟ فلا بد من تراخيه في وقت بوقت ولو كان قصير، المهم لا بد بينهما زمن، مثل متى عن الحول غير إخراج، نزلت هذه الآية ثم نزل الناسخ، وهي أن يتربصنا بأربعة أشهر وعشرة، بعدها بمدة لا بد من هذا، هذا شرط. أما التغليف فلا يشترط في هذا، هذا واحد. والثاني أن النسخ يدخل في الأمر بمعمور واحد بخلاف التخصيص. أين؟ يعني بمعنى أن النسخ يأتي الناسخ وينسخ النص ويأمر بشيء ثاني، تعدد الأوامر في الناسخ يجوز هذا لا مانع منه. الله سبحانه وتعالى لما مثاله لما وجهنا أو صرف التوجه من بيت المقدس، ما صرفه فقط وقال لا تتوجه إلى بيت المقدس وسكت، إنما أيضا أمر بأمر آخر التوجه إلى بيت إلى الكعبة، فيجوز الأمر بمأمورين فيجوز في النص. أما التخصيص فلا يجوز ذلك أبدا، التخصيص ينسخ أو قد يجوز وقد لا يجوز. أقول التخصيص عام لأنه قد يعني لا يجوز أن نخصص هذا العام ونأمر بشيء آخر، قد يرد هذا وقد لا يرد. أما الناسخ فإنه يكون هذا ويحصل فيه أمر واحد بمأمورين، أما التخصيص فقد يكون وقد لا يكون. الثالث أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن. نعم، النسخ لا بد له من خطاب كما عرف هناك، اشترط له الخطاب وهو النص، لا ينسخ النص إلا بنص، والنسخ ينقطع بعد انقطاع الوحي، لا يمكن أن تنسخ آية بعد انقطاع الوحي أو حديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخصيص فيجوز، يجوز أن يكون التخصيص بالنص بالكتاب والسنة، ويجوز أن يكون بأدلة أخرى كالقياس والإجماع وأدلة العقل، يجوز لا مانع من ذلك، وهذا كثير لأن المخصصات تنقسم إلى قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. أما المخصصات المتصلة فهي الاستثناء والصفة والغاية، أما المخصصات والصفة، أما المخصصات المنفصلة فهي كثيرة، كتاب والسنة والإجماع والقياس والسنة القولية والسنة الفعلية والعقل والحس وغير ذلك، كل هذه تسمى مخصصات، يجوز ولا مانع من ذلك، هذا على رأي الجمهور. لكن عند الحنفية لا يجوز التخصيص في خبر الواحد ولا التخصيص بالقياس ولا التخصيص بالأدلة الظنية كلها عند الحنفية. لماذا؟ لأنهم يقولون أن دلالة العام قطعية، والقطع لا يقوى على تخصيصه الظن، والقياس وخبر الواحد والأدلة المختلف فيها كلها ظنية لا تقوى على تخصيص العام، هذا كلام سيأتينا. لكن الجمهور يقول أبدا دلالة العام ظنية فيقوى على تخصيصها الأدلة الظنية كلها. نعم. والرابع أن النسخ لا يدخل في الأخبار والتخصيص بخلافه. نعم، النسخ لا يدخل في الأخبار التي أخبرنا الله عز وجل بها في القرآن الكريم، لا يمكن أن يدخلها النسخ. لماذا؟ لأن الخبر علم من الله عز وجل، وإذا نسخ خالف معلومة، وهذا كفر لا يمكن أن يقال به. أما التخصيص فيجوز، يجوز أن يأتي بقصة ثم فيما بعد يأتي بنفسها لكن خصص منها أشياء تذكر، مثل قصة موسى أحيانا يذكرها في آية في سورة مفصلة موضحة وأحيانا مختصرة وهكذا، خصص الأشياء المهمة فيها وترك الباقي للعلم بها أو لأنه خصصت لغرض من الأغراض. نعم. والخامس أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي ما هو ذلك. اين الناس اذا نسخ الحكم المرتبط بالمكلف انتهت الدلالة، يعني الآية قد تتلى ولها أحكام التلاوة، التعبد بتلاوتها الحرف عن عشر حسنات، لو فيها فيها فيه عشر حسنات، ويصح تلاوتها في الصلاة، يعني يصح أن تقرأ هذه الآية متى حول غير آخر في الصلاة، ويجوز لك أن تصلي بها وتصح الصلاة بها، لا مانع من ذلك. لكن لا، هذه الآية لا تكون دليلا على مدلول أبدا، انتهى، انقطعت الدلالة، ولا يبقى، يقال يبقى منها شيء أبدا في النص. أما في التخصيص فيجوز أن يبقى منها شيء من الآية، مثل حرمت عليكم الميت، الميت جميع الميتات، بعد ذلك جاءنا حديث الحديث الأحاد المخصص وهو أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجرم، أما الميتتان في السمك والجرم. هنا هذا مخصص من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، نفصله ونحله، تبقى الآية حرمت عليكم الميتة على ما هي عليه فيما بقى، فيما بقي بعد التخصيص لم يتعرض له. أما التخصيص فلا يكون فيها ذلك أبدا، التخصيص انتهى، انتهت الدلالة، لا يخالف النسخ لا يكون مثل التخصيص نهائيا، لا يمكن أن ينسخ جزء الدلالة أبدا، لا بد من النسخ جميع الدلالة، وإلا لما كان نسخا كان تخصيصا. ومن هذا المنطلق خلط بعض سطحيي العلم بين النسخ والتخصيص، انتبه، ترى أكثر ما يختلط به الإنسان لا يفرق بين هذا وهذا، ولا أو لا يفرق بين مسألة ومسألة فاختلط عليها الأمر. لذلك من هو أدق الناس علما؟ هو الذي لا يتحدى أي فقرة إلا إذا فهمها، أما أنه يذهب إلى هنا ويقرأ الكتاب في ظرف ثلاثة أيام هذا لن يستفيد، ضاع عليه الوقت، بل سيبغض العلم. لا بد، يقول ابن مسعود كنا نقرأ الآيات العشر فلا نتعدى حتى نفهمها ونعمل بها ثم نبدأ بالآيات الأخرى، وهكذا كذلك القرآن الآن الواحد منا يهده، والله لو فكر بآية واحدة لكانت مخاطبة له في أموره الخاصة ولم ينفع. إن الله لا يحب المسرفين، تقرأ يقرأ على أمة الحرم وغير الحرم، وتجد الواحد منهم له قصور في كل مكان، ومع ذلك لا يحبه الله. هل هذا عمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يقلب له الله عز وجل هذه الجبال ذهبا فأبى، الله الرسول يستطيع، وقالوا هذه وهذه نتمتع بها. المهم أننا نقول إن الإنسان إذا فكر بأي، حتى أن دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فوجده متغير اللون، فقال يا أمير المؤمنين ما لي أرى وجهك مصفرا، تعجب منه، فقال أتعجب مني إني قرأت آية من صلاة العصر إلى المغرب وهو يرددها، أتعجب مني في هذا، فكيف تراني أو إذا رأيتني بعد ثلاثة أيام من دفني وقد انتفخ بطني وبدأت الحشرات تدخل من دبري وتخرج من فمي، كيف إذا رأيتني؟ فأغشي على الداخل وأغشي على المتكلم حتى أفاق وبكى. انظروا إلى من يفكرون، انظروا حال المسلمين الآن مزرية جدا لأنهم يقرؤون ولا يعملون. وقاله المستشرقون وقاله الكفر لو فكروا، لو فكر المسلم في قرآنهم والله لما كانت قوة تردعه، لا يمكن أن يهزموا. لكن ما يفكروا، هذا نجحوا في هذا، نجحوا نجاحا ما بعده نجاح. يقرأ الإنسان القرآن في رمضان 3 مرات 4 مرات ويقول كذا وكذا وهو لا يفكر. فانتبهوا لهذا الأمر. فلذلك أنا أقول دققوا فيما تقرؤون، إذا لم تفهم أول ما تقرأ لن تفهم آخر. نعم. والسادس أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة. وسائر الأدلة الظن. نعم. نقول هنا يفرق كما بينت فيما سبق، النسخ هو الفرق السادس، النسخ لا ينسخه اللقاطة، الحكم لا ينسخه اللقاطة لأن الحكم ثبت بالقاطع. الأدلة القطعية كما قلنا ما هي؟ هي 3: الكتاب الدال على معنى دلالة ظنية دلالة قطعية، والحسنة المتواترة الدال على حكمها دلالة قطعية لابد، لأنه أحيانا يأتينا سنة متواترة تدل على حكمها دلالة ظنية، كذلك الآية. الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، هذه الأدلة القطعية 3، أما غيرها فكله ظني. حتى الإجماع الصريح لو نقل إليه نقلا أحادية ظني مهما كان دلالته. نعم. فهنا النسخ لا ينسخه أو لا يأتي لا يكون إلا بقاطع، أبدا النسخ لا يكون إلا قاطع. أما التخصيص فيجوز بأدلة قطعية ويجوز بأدلة ظنية، ولا مانع من ذلك عند الجمهور طبعا. أما عند الحنفية فالتخصيص مثل النسخ لا يجوز إلا بقاطع. لماذا؟ لأن كما قلت فيما سبق دلالة العام قطعية عندهم، فلذلك لا يخصصها إلا قاطع. أما عند الجمهور فدلالة العام ظنية، لذلك يخصصها القطع والظن، لا معنى من ذلك. واضح الكلام الآن؟ واضح الفرق بينها؟ فلذلك تجدون العلماء دائما يفرقون إذا انتهوا من تحقيق الماهية، يعني إذا انتهوا من تعريف الشيء يفرقون بين الأمور. ولذلك الفروق للقرافي هذا من أهم الكتب، فرق بين مسائل كثيرة تختلط على الناس، فلا بد منها من علمها. وأنا أعرف أن بعض طلاب العلم يذهب إلى العلم السهل، هذا سيفني عمره لن يستفيد ترى أبدا ترى، لابد أن تحرص على العلم الصعب، حتى إذا تعلمت العلم الصعب لن تحتاج إلى تعلم العلم السهل نهائيا، هو سيتبين أصلا، لأنك إذا عرفت الأصول عرفت الفروع من باب أولى، لأن الفروع أمثلة لهذه الأصول فقط. فصل. وقد أنكر قوم النسخ، وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد، لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا. وقد أنكر قوم النسخ، طبعا المقصود بالقوم هو كما قال أو نقل في كثير من الكتب أبو مسلم بن بحر الصحاني، هذا الذي نقل عنه أنه ينكر النسخ، لكن الحقيقة لما دقق في أمره وجد أنه يثبت النسخ كما يثبته الجمهور، لكنه سمى تخصيص بالأزمان، هذا الذي سمى. والنسخ أصلا تخصيص بالأزمان لو دققنا في حقيقة أمره، يعني بمعنى النسخ كأن الله عز وجل يقول أو قال اعملوا بهذا، فإذا نزل عليكم الناسخ في هذا الوقت انتهت صلاحية العمل بالمنسوب، ابدأوا بالعمل بالناس. هذا يسمى تخصيص بالأزمة بعضها. فلذلك ظلم هذا، والخلاف لفظي وليس حقيقي، ولكن بعضهم إما أنه لم يذكر نوع الخلاف أو أنه نقل عن غيره ولا يعلم أو لم يحقق في الموضوع، وإلا هو ظلم هذا أبو مسلم في ما نسب إليه من أنه ينكر النسخ. لا ينكر النسخ أبدا، ونسب إنكار النسخ إلى بعض فرق من اليهود، الشمعونية والعلانية وغيرهم مما ذكروهم، لأن النسخ طبعا موجود في الشرائع السابقة، ولكن بعض فرق اليهود أنكروه. لذا قال المصنف كما نقله عن الغزال، قال قوم، ما قال قال بعض العلماء، قال قوم، ولم يقل قيل، إشارة إلى ذلك الخلاف في من قبلنا، وهذا طبعا لا يعنينا أمره. أقروا النسخ ولم يقروا، ما أن دخل فيهم، ولكن أي شغل الأصوليون في الرد عليهم وكذا، هذا ما انتهى ذكرهم أصلا، وآتوا بأدلتهم وآتوا بما قالوه مما ذكروا في المطولة. إنما إذا ذكر مسلم وخلافه في مسألة وعنده وجهة نظر ينبغي أن ننظر إليها ونرد عليه، أما غيره لا ينظر إليه. وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد، لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا. أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا يبعد في أن أن العقل والشرع دل على جواز النسخ. أما العقل فمن وجهين، وكله وكلا الوجهين في مصلحة المكلف. الوجه الأول يعني بمعنى العقل وهو المصلحة ودرء المفسد عن المكلفين، وقد استنبطها العلماء ذلك، فيرجع إلى جلب المصلحة ودفع المفسد، وهذا من وجهين. الوجه الأول قال: أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا يبعد في أن يعلم. بمعنى أن الشارع الحكيم أنزل الحكم الآن لأنه يعلم تمام العلم أن مصلحة العباد والبلاد تقتضيه، وهو مصلحة لهم، ويجلب لهم المصلحة ويدفع عنهم المفسدة، مثل ما أقر عليه، ما أقر أنزل بعض الآيات تدل على إقرار إحلال الخمر وصفاء الرزق بأنه حسن والخمر لم يصفه بشيء، هذا دليل على إقرار إحلال الخمر، ثم بعد ذلك حرمه أو بين أن له مضار كثيرة لم يحرم، ثم المرتبة الثالثة أنه حرمه في وقت إيش؟ في أوقات الصلوات، ثم بعد ذلك حرمه في المرتبة الرابعة. الله عز وجل لما علم أن القوم حديث عهد بالإسلام أقرهم عليه، إذ لو حرمه عليهم لكان عندهم أو كان يعني رد فعل، فكرهوا هذا الدين الجديد، ولذلك ونفرهم عنه، ولذلك حبب الإسلام إليهم في أمور كثيرة. لذلك تجدون أن الحديث ورد أن الإسلام يجب ما قبله، إذا علم الإنسان بأن كل الجرائم التي سبقت له كانت ستسقط عنه إذا أسلم يسلم، ثم بعد ذلك يبدأ ويتعمق بالعلم. كذلك إذا علم أنه سيعطى من الزكاة المؤلف قلوبه إلى آخره، فإنه إيه، وإن كان ينكر عليه بعض المنكرات في أول عهد في الإسلام، حتى بعضهم يقول يعطى أهل الذمة من لعلهم إذا وجد الإنسان منهم رقة ولين فإنه لعله يأوي إلى الإسلام فيما بعد، وهكذا. نعم. ثم قال هذا هو الأول، وهو أنه الله سبحانه وتعالى علم أن المصلحة تقتضي هذا الحكم أولا، ثم بعد ذلك نسخه وأتى بحكم آخر، لأن المصلحة في المرتبة الثالثة غير المصلحة في المرتبة الأولى. نعم، هذا أول. ولا يبعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا وفيثابوا. عندنا مطموسة تقرش مطموسة فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم يخففوا عنهم. نعم، هذه المصلحة الثانية للعباد، وهي أنه سبحانه وتعالى بالأول نظر إلى قسم من المنسوخات وهو نسخ الأخف إلى الأثقل، الآن المصلحة الثانية نسخ الأثقل إلى الأخف، وسيأتينا أنواع النسخ. فلا يمتنع عقله، يقولون أن مصلحة هذا العبد أن يكلف بشيء ثقيل، فإذا الله عز وجل علم واستعد هذا المكلف وبين أنه وعزم على الفعل فإنه يكتب له أجر فعله ثم ينسخ عنه قبل فعله. أما الآخر فهو لم يعزم ولم يقبل هذا الأمر لصعوبته على نفسه فيأتي. إذن نسخ الأثقل إلى الأخف، هذا فيه اختبار وامتحان، يعني وجه أولا إقرار الأثقل للاختبار والامتحان، ثم نسخه عنه لما علم أن بعضهم عزم على الفعل وإن لم يفعل، مثل قصة إبراهيم مع ابنه عليهما السلام، فأوجب عليه شيئا ثقيلا أن يذبح ابنه، فلما علم عزمه واتجاهه على تنفيذ الأمر نسخ عنه وخففه. كذلك القتال، لما علم الله عز وجل ضعف المسلمين خفف عنه، وهكذا. فأما دليله شرعا، إذن العقل، وهذه هي الحكمة من النسخ، هو العقل. انتبهوا، ترى دليل العقل ليس العقل المجرد، بعضهم يقول ان الاصوليين او الفقهاء قد او نعم الفقهاء يستدلون بأدلة عقلية، هذا غير صحيح، انما استدلوا بأدلة عقلية معتمدة على عمومات شرعية، ما استدلوا بأدلة عقلية مجردة، هذا مستحيل اصلا. لذلك هذا سبب، انظروا الى اختلاط الامر، هذا سبب انكار ابن حزم الظاهري للقياس، لانه ظن كما سياتينا في القياس، ظن ان القياس عقلي مجرد والعقل لا مدخل له في الشرعيه، يقول هذا دائما يكرره في كتبه، وان الجمهور ويسميهم دائما المشعوذين انهم تحملوا النصوص ما لا تحتم بعقولهم الفاسده نص، وهذا غير صحيح، واصلا لم يفهم ما المراد بالعقل عند الجمهور، هو العقل لا يخرج ابدا عن الكتاب والسنه، ان خرج فليس بعقل، لان العقل هو الذي ايضا اثبت الادله المختلف فيه ايضا من عمومات الشريعه، يعني من استنباط ان الشريعه احيانا تدل بعموماتها بلوازمها، لا تجد آية نص في الموضوع، لا تجد كم آية تدل على موضوع، إذ لو أفردت آية لوحدها ما دلت على ما أنت تقصده، لكن لو جمعت عدة آيات دلت على شيء لزم منها شيء، لو جمعت عدة أحاديث استلزم منها شيء، هذا يسمى العاقل عند أهل الشريعة. فنظر الاختلاط وعدم تصورهم للمقصود بالعقل عند الجمهور أنكروا أكثر الأشياء، لذلك بعض الحنفية أنكروا بعض أنواع المفاهيم اعتمادا على ذلك، ولكنهم مقرون من حيث السلازم العقل. يعني بعض الحنفية الآن تبعوا بالحجم على يعني رأس المنكرين للمفاهيم أيضا مع القياس. في سائمة الغنم الزكاة الجمهور يقولون مفهوم الصفة دل على أن المعلوفة لا زكاة فيه، مفهوم الصفة لأنه وصف التي تجب عليه بالسائمة والتي ترعى العشب الذي لم يدفع عليه ثمن هذا المال. استدلوا على هذا، الحنفية يقولون إنه يلزم من كلمة سائمة يلزم أن المعلوف لا زكاة فيه من اللوازم العقلية، وهذا صحيح كلامه إلى الخلاف لفظه. نعم. فأما دليله شرعا فقال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها، فقال تعالى فإذا بدلنا آية مكان آية وقد أجمعت الأمة. نعم، هذا الدليل الأول شرعا وهو النص الكتاب، ما ننسخ من آية نص، الآية الأخرى أيضا نص، كلها تدل دلالة واضحة على أن النسخ واقع أو على أن النسخ دل عليه النص. كيف مع هذا النص يأتي بعضهم ويتهم هذا المسكين الأصفهاني بأنه ينكر النسخ؟ هذا كفر مستحيل، لكن إما أنهم يعلمون أنه يسميه تخصيصا لكن لم يذكروه، وإما أنه عجلة منهم أو غير ذلك منهم. نعم. وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. أين هذا من حيث الإجماع؟ يعني طبعا الشرع دل على جواز النسخ أولا من الكتاب والثاني من السنة والثاني من الإجماع. نعم. وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه. هذا مثال على أن الشريعة الإسلامية نسخت ما كان يعمل به من الشرائع السابقة، هذا مثال فقط. وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام. نعم، يعني بعض الشرائع نسخت، فاليهودية نسخت هذا، لا يزوجون الأخ بالأخت ولا يزوج الابن بمن يقرب إليه من حيث أنه محرم أبدا، اليهودي والنصراني. أما المجوسي فقد اختلف فيه، لذلك اختلف العلماء فيه هل هو يصلح لأهل الذمة بمعنى إذا دفع الجزية لا يقتل أو لا، اختلف فيه، لأنهم يقولون أنهم يفعلون هذه الأمور، وهذا طبعا وقد رجح الجمهور على أنهم تؤخذ منهم الجزية ولو لم يكونوا من أهل الكتاب، لأنه ورد أثر في ذلك ورد حديث في هذا. نعم. فصل. يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا. نعم، هذه أنواع النسخ من حيث الدلالة وعدمها، أنواع النسخ من حيث الدلالة وعدمها، يعني أحيانا ينسخ الدليل ولا ينسخ المدلول، ينسخ الدليل يعني اللفظ ولا ينسخ الذي دل عليه نعمل به، وأحيانا بالعكس ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وأحيانا ينسخان معا. يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا. وأحال قوم نسخ اللفظ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع. هذا المذهب الأول طبعا مذهب الجمهور. المذهب الثاني مذهب بعض العلماء قالوا أبدا لا يجوز نسخ اللفظ، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يمنع على المكلف عن المكلفين مصلحة، فهو أنزله ليتلى يتعبد به في كل حرف 10 حسنات، فكيف يحرم الله عز وجل عباده من تحصيل هذا الأجر؟ انتبهوا في مسألة قرأتها وتمعنت فيها من عن السلف، يقولون أن 10 حسنات هذه التي في الحروف ليست في الهد وليست في عدم العمل، يعني بمعنى الذي لا يعمل بما يقرأ لا يحسب له هذا الحساب. بعض الناس الآن يهد القرآن ويقول كم حصل، هذا غير صحيح. الذي لا يعمل بالآية التي يقرأها ويدقق في نفسه فيها لا يحصل له، بل ستكون عليه 10 سيئات كما قال أيضا بالغ بعضهم. وإن شئتم اقرأوا تفسير فخر الدين الرازي، نقل كثير عن السلف، كذلك التفاسير الأخرى. نعم. وأحال قوم نسخ اللفظ فإن اللفظ وكذلك تحقيقات ابن القيم في كتبه. ترى ابن القيم يتميز في كتبه أنه يحقق في الأمور المختلف فيها في جزئيات، تجده يلتقط في فقه أيضا، له فقه جمع الآن، لا يمشي من أول العبادات إلى آخر الإقرار كما يمشي الفقهاء، إنما يأخذ المسائل المشتبهة على بعض الناس ويحقق فيها، وهكذا يمشي على هذه الطريقة كابن عقيل في الأصول. ليست طريقته مثل الأصولين كابن قدامة، تجده يحقق في أمور تختلط كثيرا على بعض الناس في زمانه وتوسع فيها، وهكذا. وهذا يعني اتجاه لبعض المصنفين مفيد جدا، يعني بعض الناس ما يريد أمور قد أو يعلم، يريد الأمور الصعبة عليه واللي فيها غمور يريد البيان فيها. نعم. وأحال قوم نسخ اللفظ فإن الأول الخلاف الأول قال نعم يقول وأحال قوم نسخ اللفظ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع. أي نعم، فكيف يرفع، كأنهم يتعجبون في هذا الاستفهام، كيف يرفعه الله وقد أنزله لمصلحتهم لأجل أن يتلوه ويثابوا على على على تلاوته، لأن في كل حرف 10 حسنات، هذا لا يمكن أن يأتي من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يريد المصلحة لعباده. وهذا من بعض المعتزلة ترى هذا الكلام، لأن هذا يؤول إلى قاعدتهم والتحسين والتقبيح، بالأول نزل وكان حسنا ثم يرفع اللفظ فيكون قبيحا، هذا لا يمكن من الله عز وجل. الثاني ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل. هنا يقولون لا يمكن أن يبقى اللفظ ويرفع المعنى وهو الحكم. لماذا؟ لأن الدليل لا يسمى دليلا إلا إذا كان يدل على شيء، لا يسمى دليلا الشيء لا يسمى دليلا إلا إذا كان يدل على شيء، فكيف المدلول هذا الشيء يرفع ويبقى له؟ إما أن يرفع معنى ولا يبقى معنى، هذا كلامه. لأن مثلا هذا الدليل على مدينة أو بلدة فلان، البلدة الفلانية، هذا زيد وهذا عمرو وهذا كلهم رجال، لكن زيد يسمى الدليل أو الدليلي على ف كما ذكر على اللغة يطلق عليه هكذا مشهور بين العرب فيما سبق، يعني يعرف دروب أو الطرق الملتوية السريعة الخاطفة للوصول إلى البلدة الفلانية، معروفين هنا غير الطرق الواضحة، ما يمشون معها، يمشون مع طرق ملتوية حتى يصلون بسرعة. هذا يسمى دل. إذن ما سمي بهذا لأنه يدلنا على شيء، كذلك يقول هذه الآية ما سميت دليل لا يعتدل على شيء، فكيف يرفع المدلول؟ هذا لا يمكن، لا بقاء للدليل مع رفع المدلول، هذا كلامه. هذا المذهب الثالث. قلنا هو قلنا الآن يريد أن يبين دليل المذهب الأول. قلنا هو متصور عقلا وواقع، أما يعني بمعنى أن هذه الثلاثة السابقة متصور عقلا وواقع، والوقوع دليل الجواز. الصور الثلاث السابقة متصورة عقلا، وإذا تصور عقل جائز عقلا، وواقع شرعا، وإذا وقع شرعا جائز، لأن الوقوع دليل الجواز منها. أما التصور فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها، وكل حكم فهو قابل للنسخ، وتعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره حكم أيضا فيقبل النسخ. نعم، هم انظروا إلى عدم التفريق بين أمرين، النسخ في أي نوع يكون أو في أي شيء يكون، نسخ الأحكام المتعلقة بالمكلفين، نسخ الأحكام المتعلقة بالفعل غير التي تأتي تبعا. فالنسخ خاص بما يتعلق بالمكلفين أصلا، أما ما قلتموه من أنه يتلى ويثاب عليه فهذا أتى تبعا، هو أصلا أورد الآية أنها تدل على أن المعتدة المتوفى عنها تعتد سنة كاملة، وهذا يتعلق بمكلف من المكلفين، هذا الذي مقصود الشارع. كونه يتلى هذه مسألة أخرى، كونه يعني يصلى بها وتنعقد الصلاة بها ويتعب عليها هذا أمر آخر أتى تبعا، فلن يفرقوا بين ما شرعه الله أصلا وبين ما أتى تبعا وهم اللوازم الآية يعني. فلذلك قالوا ما قالوا، فرفع الأصل وهو تعلق بالمكلفة هذه وجعلت 14 و10 وبقي اللازم واتبع، هذا لا مانع ولا في تناقض ترى، ولا في اقتضاء مفسدة، ولا في قبض، لأن هذا فيه تكليف ومشقة سنة كاملة ومنع المصنع عن هذه المرأة فرفعه الله عنه، كذلك ابقاء الآية فيه مصلحة للعباد.